وهنا يبقى إنكاس يعني اللي هي يوجد وجهان بل أشهر أبلا قال بل أشهر وإن كانت ليس هي القراءة بل أشهر الكثر المفروض هي بالقراءة قاعة الواضحة فيه فيه مل أسبع وهي مكتورة حتى نعمل ولا قراءة تمام لا كانت لها كلام لا كانت لها لكن ما هي به يا حين ضبطها محكم قال وباقي القراءات على خلاف المشهور لأنها القراءات به مو على الأصل باقي القراءات على الأصل على الأصل دي ما هو هو مدفع إنها تضم ذاله إذا لقيه ساكن إذا لقيه ساكن نحو مد اليوم إما لأن أصله الضم إذا ظننه منذ بكونه منقوصا من منذ على ما قال النحى الذي قال هناك إنه من علم الغيب ويبكوها على أصلها مد أبدال ساكن ولا مساكن قال ها تضم مدو ماشي في مدو أبدال ليش ضمت مدو قال لأن أصلها مضمم قلنا أصلها ضم أصلها مندو وإما لإتباع الدال الميم أتبعها ضمة الميم لأن الميم مضمم قال الرضي ليس ضم دارها واجبا كما قال المصنف قال هنا اتبع ما هو بيجيب الاول لا الثاني الاول والثاني اتبع ما هو بيجيب الاول اصبر الاول والثاني كما ما علق وعله ما في ديك ديك قال انا اتبع يا بابا قصد انا اتبع الاول قلنا هم بها بودا ودا ولا ذا اصل عندهم من الاتباع مثلا المفروض ان الثاني يتبع الاول لان الاول اذا بدون مضمومه يبقى الضم لقينا لا يثقل على واحد التغيير من ضمن هو على القياس لا الثاني على الاول الثاني على القياس وديه بعد الثاني على الاول لا ضمه الاول قلنا الا الاول هو مضمون في ضمه الثاني قال قال كوجوب الضم في ميم الجمع ومنذ يعني انه واجب عليه الضم فيها نعم هو أكثر من الكسر لكن ما هو ما واجب واجب الضم إذا قلنا في الإتباع يعني ما قد واجب ما هو لك الإتباع الضم حق خزال هي ما هي واجبة على ما أراد زي المصنف قال ما هي واجبة والاختيار الفتح نحو ألف لام ميم الله والاختيار كاختيار تجيه معطف على الأول ومنذ والاختيار والاختيار هذا العاد أعاد لك الحرف هذا كاختيار معطف على الأول خوجه بالضم في ميم الجم ومنذ والف لام ميم الله ثاني يقول تبر والاختيار بس في نهار الثاني يعني واجبه من هي الاختيار يوم غلط ما الاختيار لا ما بالشيء لكن يا ما الاختيار يوم معطوف على الغلط صلح ايوه غير فليه صابر وخل اختيار اختيار ما في اختيار ما هو صابر اختيار ما يقول اختيار نحو الف لام ميم الله الف لام ميم ترى التوالي الثقلاء لو كسرة إذ قبل الميم ياء وقبلها كسرة يا إذن عندك كم كسرات كلها ولا ياء كلها ما ناسفها مقيلة مقيلة اجتماع كثير توالي ميم ميم الله جبت كسرة وياء وميم جاء جدار جاء بلتانها ثلاث ياء ميم حب الميم ياء ايوه وايضا ليحصل التفخيم بلا من الله لانه ترققه مع الكسره مع الضمه ولا الفتحه بتفخم إذ هي تفخم بعد الفتح والضم وتردق بعد الكسر وهذا مبين على ان تحريك الميم بالفتحه لا يفخم الله لا حاجه ان التفخيم احسن من الترقيق واذا جاء ترقيق جاء ضعيف ما هو مثلا يعني التفخيم في تفخيم اسم الله اعظم من الاسم يعني يدل على العظمه اعظم من الترقيق الله يدل على الرحمه إذا قال بس ما قال ما جعلها علها بس لا قال بارزا منها ليش وهذا مبني على أن تحريك الميم بالفتح لالتقاء الساكنين يعني ما هو لجلاش لا لنقل حركة لها بذلك ما تقدم بعضهم يقول ما بلا نقل الحركة ما نقل الحركة ما قد هي ألا واحدة وكأن المراد وين همزة عزيزنا في الله لأنها وصل إيه شأن النقل إلا معها حركة إلا الله معها حركة إذا هو مقصود ها حين وصلوا نقلوا وقع وصل ما يقول لها عزة مرة إذا يوصل ما معها نمشتوا لاحينها قطع لاحين وقفوا لاحين وقفوا حركة ولا فلما وصلوا بعدوها هناك نقلوا هو معنى نقلوها بعد الحركة من هذي بيقول اني مع الوصل هم ده مبلغ تنقل يعني ما تحذف ولا تنقل مبلغ هو نشتي ان اصلها ما هي منطوق بها معنى ما برا اما انك بتحذفها مع الوصل ولا انك بتنقلها ما اختلفوا هل هو نقل او حد فيها بلا يجيب على التوصل الله كان نبتل وكان المراد بنحوها ما لو قيل في التعداد زيد زيد إذا مثلا وصلناها مع غيرها زيدة عمراء جيمة ميمة حي ميمة جيمة الله عمراء ما هو زكاة عمراء ما في شيء زكاة عمراء زيدة عمراء قدم مثلا تعدادنا زيدة عمراء أصلا لا إلا قلنا ما احنا فيه نشتي معاه لفظ الجلال كلها وش النحو زيد الله وش بيشير نحو الحين قال عزة الله ايش نزك ولا قلنا كأن المراد بنحو ما حين قال نحو بنحوها مثل الألفاظ التي هي موقوف عليها أصلها موقوف عليها ما معها حركة ما هي مركبة أمرا أيه أما ذي في الأسماء المركبة وغيرها كيف هي الموقوف عليها تقول زيد عمر جيم لا تقول زيد الله عمر الله جيم الله جيم الله بعد تعداد ماذا عمك شو تركيب كيف زيد الله لا ما هو تركيب لا كذي كذي زيد الله استعداد ما بالشيء استعداد ما بالشيء ما بالشيء استعداد ما بالشيء استعداد لا ما بالشيء انك تعدت كذية لا دا وش استعداد من الياء والدال ايوه وش الدال ولا والميم والياء لا الدال والعين لا لا لا الدال والدال لا لا عمر ما بالشيء الدال ولا لا لا ما الدال الدال والف الله واشي بعد دال والف الله رحنا في حركة الأول رحنا في حركة الأول ما يدال والف الله رحنا في حركة الأول رحنا في حركة الدال ما بيع الله معاقبه يتمرد رحنا في الدال الأخير يوقف عليه داجة وإذا عندك جاء حركة الثاني رحنا في حركة الثاني رحنا في حركة الثاني رحنا في حركة الأول الأول وهي الأخيرة الدال مع الله اللي يحرك الأول ما لو كان من غير لو كان جلالات لأنك تمردنا من من الأربعة على القديجات. لا ما برحين قال ونحوها بس. كوجوب الضم في ميم الجمع. قال كأن قال ونحوها. عرف لا ميم الله ونحوها. ها. قال وقفت يا. أيوة وقفت يا. ما قال لي. إلا قال في نحو عرف لا ميم الله. قبل من ذلك. في نحو. فقمهم. لا مش انه مس في نحوها حين قال في نحوه بيشتي انه ما هو ما بلا ذي هذي او غير هذي مجابة يعني كل ما حرش فيها الاول لقي الاتجاه هذه أصله موقوف عليه ما أصله متحرك ولا متحركة. والمفروض إنه يحرك. أربعة هو دي جوزوه هنا ما هو واجب. هنا جاء لنا مثال بالواجب. جاء لنا مثال الواجب. واجب. وهنا ما هو واجب. لا أكيد أبلغ التعدد كذا إذا الله عمر الله طيب عبد الله نبدو ترقب يضاف أكيد كذا أبلغ التعدد هذا استخليش هل يضاف ها؟ أبلغ التعدد للأسف والله ها؟ جينا بلا لك كذا يا الحين مثلا إذا تنعدد الأسماء أثبتناها لله من غير أشي تركيب أما إذا اتخذت التركيب جاءت من التركيب الأول معدله ومن المختفى لا يهم باب التركيب باب التركيب خلاص يلي ماضي معدله ايوه يعني أشي مين الميم الذي انتهيت عليه لفة الله والجيم دي من لفة كذا كذا يا أخي مثلا إذا قلت ميم الله إذا قلت ميم الله ما أشي تركيب بالكل من أصله قطعة نعددها ميم جيم ميم جاب الله فإذا ما جيه من باب التركيب حيث أما إذا قلت من باب التركيب تتمرن ها؟ إذا كنت مركز قلنا ما جاء عدا نقي الباب إذا ما اختار فيها الفتح تصير الفتح في ذيه الفلام ميم الله في تعداد ليه الحروف مع غير لا ما احنا واجب احنا في المختار المختار الفتح في مثل ألف لام ميم ما بلا أن ألف لام ميم في تية ألف لام ميم وميم كذا في مثلها في السعدة ما بشي تركين في ألف لام ميم الله ما إذا قدوا تركيب يا قدوا الإعراب ورجع إذا يقدوا هناك تركيب يا باضي يا عبد الله لو مشي التركيب ها على الجملة عبد التركيب الإضافي عبد الله إيه على علامين إذا قلت قصدت إنه مركب إضافي مثلا زيد الله هذا زيد الله مركب إضافي سوا الله قلنا بيأخذوا على حسبها لا غير ما حرف الدالة دي بيلتقي مع الله هذه بيأخذوها للبقية الأسماء المركبة مركب قلنا ما اشتي مركب جيم الله لميم الله أي ما له ما الشيء إلا حرف الميم مثلاً في ميم جيم ولا ميم ولا إيش حرف ميم جيم قال التحال الكاسة كن معلم جيم جيم جيم الله جيم جيم إيش ميم جيم ما إيش تنهي بعميم جيم الله ما بشيء الجيم ميم الجيم هي الجيم الأولى، إيش الميم حقتها بس؟ الثاني لو قلت ميم الجيم يا بدي يحسك تتعلق اللي انت فيها. يا بدي قلت لها حاجة حاجة. يا بدي في برلين. حاجة حاجة حاجة. في برلين الجيم تعلم حاجة تانية. ماشي انها مثل ما في الجيم. لا. لا. لا بس تحسين. ولا وش ياهو. لا ولا جيم الله. ليش ما زيد الله زيد عمرو زيد عمرو حاول مثلا نحذف الحدال من عاقدين بس لا يا بس من الله مثلا الهام من الله الله من الله خير نحذف الحدال من زيد بس صابر نجدي ما هي الا مدفدح حروف فقط تعداد حروف مع الله مع الله لكن ما مشي ميم ثاني لا ميم الله جيم الله كذا يا إذا جاء تعتقد مع ساتر منك تعجز وأشار بقوله اختيار الفتح لا ما أجازه الأخفش من الكبس فيه قال نجم الأئمة قياسا لا سماعا على عادته في التحري بقياساته على كلام العرب الذي أكثره مبنيا على السمع على عادة الأخفش قال إنه قياس ولا ما سمع على العرب قبل قياس لا قال نجم الأئمة قياسا لا سماعا هو بيحكي عن الأخفش على عادة الأخفش أن يجري على القياس لا سماع ما هو سماعي لا عندك قال الرضي هو ذي قال نجم الأئمة هو قال قياسا لا سماعا ها هو يشتي على عادة الأخفش في ايش لا الحين هالأخفش هو يشتي إنها يعني يجوز فيه قياسا لا سماع قال على عادته في التحري بقياساته على كلام العرب الذي أكثره مبني على السمع وهذا من الأخفش بسر بناء على أن الحركة للساكنين لا للنقل تجوزها ها الإسلام مين ميم الله لا جوال على فلاش يلبس قاعد ساكن لا ما جاء إذا هو النقل ما احنا في هذا كله إذا أراد الأخفش كذا إن استثناء على أن الأخفش إن أراد أن تقع ساكن ما إذا هو أن نقلة الحركة من الألف ما مش عجل الذي أكثر مبني على السمع أيوة من جال هذا هو من على عادة التحري بقياساته هذا قال انه قبل جعله من باب القياس ما جعله من باب القياس على كلام اكثره ولا ما سمع مثلا الف لام ميم الله شيء اكثر كلام انا اكثر القياس اكثر لا اكثر مبني على السمع على السمع والباقي وهو بناه على القياس والمفروض العكس يعني الذي تحرى فيه هو قياس التحري ولا التجسد ها لا قال في تحري حور حرام قياس يعني كأنه من قرب زيادة اهتمامه باللغة أنه يجب القياس فيه يجب فيها القياس والمفروض أنه ما بيجعلوا القياس في هذا لأن السمع هو أكثر وكجواز الضم إذا كان بعد الساكن الثاني بغير فصل ضمة أصلية إذا كان بعد الثاني ضمة أصلية أي يقتضيها تقتضيها أصل الدنيا سواء كانت باقية أو لا لا عارضة فلا عبرة بها في كلمته أي في كلمة الساكن الثاني وهو صفة بعد صفة لقوله ضم أي ضمة ثابتة في كلمته ثابتة في كلمته يعني باقية في لا جي إذا بقى في نفس الكلمة أجيب بك بها الساكن الثاني ويحتمل أن يكون حالا يشمل ما فيه ضمة أصلية باقية في كلمته في كلمة هل هون في كلمته ها؟ في شيء لا يجي في أكثر من ذلك قلنا نعي فيشمل ما فيه ضمة أصلية باقية في كلمته يجب بدا انتهج يعني لا يجب حذفت ولا تتغيرها ولا تلفت ولا تقدمت إذا كانت حالنا مش من الباقي نحو قال تخرج هذا مثال الأول قال تخرج والراء مضموم الثاني الحرف بعد الساكن الثاني ها لا الراء مضموم لا تساعد على الخروج لا ده عندك ضمه من اجل الضمه الواصل في برا حتى بدا اصلا في برا ايه انا كان الضم الجائز مهندس الواصل والله قال تو تو تو بالضمه اخرج قال تخرج والله عندك تاء ساكنه والخاء ساكنه وجد تضمها في الثالثة أصلية وهي الراء هي الراء ومن الثالث إلى الراء يا الله ولم ولما كانت قد ذهبت لعارض النحو قالت قال تغزي يا ولما إيه لا ولما لا ولما ولما كانت ما امتحن المعنى ما اشكر في علامة قهوة اتغير سلواني قال يحتمل ان يكون حالا بيشمل ما فيه ضمها فيها باقي في كلمته نحو كذا ولما كانت ما هي ما الوضع ما بلا شيء ما داري حال ما عدا شيء ما داري حال ما عدا شيء ما داري حال ما عدا شيء أنا حو قال تغذي قال تغذي ضمة الثانية رجل الضمة الأصل هي الزاي لأن أصلها أغذو لأن أصل الزاي ضمة إذ الياء لحقت بأغذو بضم الزاي بخلاف ما كانت الضمة بعد الثاني عارضة كضمة الراء في نحو إن امرؤ لحن وش يا غدي وش يا من جاك يا هل تغزي يا هل أنا رجع مع رجال تغزي يا هل مؤنث قال لأن الضمة في امرؤ ما هي الله عارضة لأن ضمة الراء تابعة لضمة الإعراب العارضة من أصلها امرئ يعني امرئ في اصلها مكسور لكن ضمها لك الحين قفها ضمها لكن عاد يخرج من تسغي الى ضم امرئ ما مكسوره الضم تتحرك بحركه الاعراب يعني الا ما الاصل فيها الكسر بحركه الراء امرئ في الحين سكر حين سكر ما يجيب حركه اما امرئ لم قايل امرأ ولم قايل امرؤ إذا سخر الأصل فيه وهنا ضمه فيه وتابع العارض العارض عارض وفي نحو قال ترمو لأن أصل ميم الكسر إذ الواو لحقت ترمي هي مكسورة الميم قال ترمو هذه قال ترمو قال كسر الميم بكسر الميم وإنما ضمت الميم لأجل الواو وبخلاف ما فيه ضمة أصلية باقية لكن لا في كلمته نحو إن الحكم لأن إن كلمة الحكم كلمة ثانية قال نحن وش هذه وش ما هي ياش وش ما التاء والأرمو التاء وغزيزة ما جاي كيف يكلمة وديك في كلمة لا ال مع كلمة وإن كلمة والحكم كلمة الحفظة هذه كلمة واحدة تصير ألف ولام كلمة إنما جاز الضم في الجامع للشروط لكراهة الخروج من التسهيل الضم القوي يعني بالقالة قال لكراهة الخروج من الكسر إلى الضم حين قوي حين زدت ضم قوي لأنه أصلي حق الراء حق الراء فضم الساكن الأول للإتباع لأن كان الساكن في الوسط ما اعتدوا به. الألف ليش في التالي؟ ما هو الألف؟ الساكن. والخازن، الخازن. هنا الساكن ما اعتدوا به. وإنما كان الضم هنا قويا لقوة الضمة هنا بلزومها وأصالتها وكونها في كلمة الساكن الثاني بخلاف ما اختل فيه شرط ولم يعتد بالباطل خلاص. بخلاف ما اختل فيه شرط. بعد استقوت فإذا ما عاد وجب الضم أولم يعتد بالباطل لسكونه إذا هو ساكن مع بيعة الشبك كان من ضم إلى ضم، خرج من ضم إلى ضم. وعيدتك لهم من كثر إلى ضم. إيه. وربما ها؟ لا ما اعتدوا به ساكن. لا على أول ذي. إيه قال تخرج، ما عاد اعتدوا بالفاصل بين الأتا ولا. آه الله الله. إيه الله ما عاد اعتدوا به. ما عاد اعتدوا به. أنا ما وربما ضم أول الساكنين إتباعا لضم ما قبله، نحن نقول ضرب ضم واللام لقل ما قبله هو القاف. القاف لا أنا ما يضمي عليها حركة القاف ما هي ما هي لقل الضم وجود لقل وجودها وربما والله قليل الضم. قال وقاس بعضهم عليه فتح المسلوب بفتحة نحو اصنع الخيرة، هذي قالوا مسلوب بالفتحة يستحوا لما قالوا بالمسلوب بالضم اصنع لا قال بعضهم بيفتح من اجل اتباع يقول اصنع الخيرة يقول حركة النون اصنع الخيرة لا عندك هو الاصل جوز واختاره ايضا مع جواز الكسب واختياره وكجواز ما عاد الله هنا وكجواز الضم واختياره ايضا مع جواز الكسر غير مختار بواو الجمع المفتوح ما قبلها نحو شو القوم ومصطفى القوم فرقا بينها وبين الواو التي لغير الجمع لكن يفرقوا بينهم ما اختاروا فيها فلذلك قال عكس لو اتبعنا فان المختار فيها الكسر على الاصل قال ايه حين ما هي الواو ويجوز الضم غير مختار قال المختار فيها على الأصل ويجوز الضم غير مختار وكان واو الجمع بالضم أولى لتماثل لتماثل حركات ما قبل النون التوكيد بالجمع المذكر في جميع الأبواب. قال ويجوز الضم غير مختار ما هو مختار فيه ما بين الجائز قلنا هو يجوز الضم غير مختار جائز فيه لكن ما هو المختار مثل الأول. وكان واو الجمع بالضم أولى لتماثل الحركات ما قبل من التوكيد في جمع المذكر في جميع الأبواب نحو اضربن واقذن واخشون كلها بضم وحمل عليها ما قبل غيرها من السواكن بالفعل يضم مثلا وليماثل حركات آخر جمع المذكر السالم في الاسم عند ملاقاة ساكن نحو ضارب القوم الجمع ومصطفى القوم وهذا في الشوء أخشوا القوم مثلا ما هو الجمع كلها ألحقوها بها جمع لا شبهوها بها واو الجمع وقد تشبه واو الجمع بواو نحو لو فارجعي اكثروا فيكثروا وكذا يشبه واو نحو لو بواو الجمع فيضموا يبدي من كل الطرفين وكلاهما قليل ضم لو كثر واو الجمع